إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين، وبعد. فنحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء في ليلة 18 من شهر رمضان عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنتدارس في كتاب الاعتكاف من كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب في مسجد عائشة المحري في دولة الكويت حرسها الله تعالى. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ومدارسة مثل هذه الأبواب والكتب التي يكون الإنسان فيها على أبواب العمل بها من أنفع ما يكون، فإن العلم إنما يثبته أمره، الأول العمل، فأعظم ما يثبت العلم العمل. كلما جاءت المناسبة عملت بما علمت. والأمر الثاني المدارسة والمذاكرة. والإمام البخاري رحمه الله قال: سماد العلم المذاكرة، سماد العلم المذاكرة. وقال الحسن البصري وغيره: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. فدل على أن العمل بالعلم من أعظم أسباب ثباته. ونحن على أبواب الاعتكاف، وربما أن بعض طلبة العلم يرغب في الاعتكاف، فنبدأ في مذاكرة مسائل الاعتكاف حتى يكون اعتكافنا على وفق مراد الشرع وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الاعتكاف. وهو أي الاعتكاف سنة كل وقت، وهو في رمضان آكد، وآكده عشره الأخير. قوله رحمه الله: كتاب الاعتكاف. الاعتكاف مصدر اعتكف يعتكف اعتكافا، وهذا المصدر يدل على اللزوم والثبات والقرار. فمعنى العكوف اللزوم والثبات. ومنه خبر الله عز وجل عن المشركين أنهم عند أصنامهم قال: عاكفون. وقد جاء ذكر الاعتكاف في القرآن الكريم في ضمن آيات الصيام، في قوله جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد. معنى العكوف اللزوم. وإذا نظرنا إلى معنى الاعتكاف في اللغة العربية معناه اللزوم والثبات والتقرر، ندرك أن مكث الإنسان ساعة في المسجد أو ساعتين لا يعتبر اعتكافا، لأنه لا يقال في اللغة ولا في العرف أن فلان اعتكف عند فلان لكونه جلس عنده ساعة، وإنما يقال عرفا ولغة: فلان معتكف عند فلان إذا كان ملازما متقررا عنده. ومن هنا ندرك أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن أقل الاعتكاف هو يوم وليلة. فإن قال قائل: من أين علمتم أن أقل الاعتكاف يوم أن أقل الاعتكاف يوم وليلة؟ نقول: الاعتكاف من حيث اللغة هو مطلق اللزوم والثبات والتقرر. فإذا نظرنا إلى عرف الشارع لم نجد أنه أطلق اسم الاعتكاف على أقل من يوم وليلة. فلما لم نجد في عرف الشارع إطلاق الاعتكاف على أقل من يوم وليلة، لم يصح لنا أن نطلق اسم الاعتكاف على أقل من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن لزوم الإنسان في المسجد من الصلاة إلى الصلاة، مثلا الظهر للعصر، العصر للمغرب، المغرب للعشاء، ولم يسمي ذلك اعتكافا بل سماه رباطا، فقال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقد جاء في حديث عمر أنه قال: إني نذرت في الجاهلية أن أوفي، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما وليلة، في المسجد الحرام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: أوفي بنذرك. فعلمنا أن أقل الاعتكاف يوم وليلة. وقول المصنف: وهو إلى الاعتكاف سنة، وهذا بالإجماع، الأصل أن الاعتكاف سنة. ومن أين علمنا أن الاعتكاف سنة؟ من فعله عليه الصلاة والسلام، من فعله عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي من قوله عليه الصلاة والسلام ما يدل على سنية الاعتكاف، لكن كونه عليه الصلاة والسلام منذ فرضية الصوم في شهر رمضان يعتكف السنة بعد السنة، فاعتكف العشر الأول ثم العشر الأوسط ثم العشر الأخير، وتقرر اعتكافه في العشر الأخير حتى وفاته، هذا كله يؤكد لنا سنية الاعتكاف. فالاعتكاف سنة، وهي سنة للرجال والنساء، سنة للرجال والنساء. أما سنيته للرجال فظاهر من فعله عليه الصلاة والسلام، أما سنيته على النساء من أين؟ من فعل أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة وزينب وغيرهن. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر، ثم نعتكف معه، فلما توفي اعتكفنا. هذا يدل على أن الأمر ليس بمنسوخ، ولكن لا بد أن ننتبه أن الاعتكاف وإن قلنا إنه سنة للرجال مطلقا، لكن لا بد أن يكون في المساجد، لأن تعريف الاعتكاف في الشرع هو لزوم المسجد بنية العبادة، هذا تعريف الاعتكاف من حيث العرف الشرعي. ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف في اللغة اللزوم والثبات والتقرب. ما هو الاعتكاف في الشرع؟ لزوم المسجد بنية التعبد والخلوة والبعد عن الناس. هذا بالنسبة للرجال مطلقا في أي مسجد كما سيأتي، لكن بالنسبة للنساء لا بد أن ننتبه أن المرأة إذا أرادت أن تعتكف فلا بد من أمرين حتى تكون ملتزمة بهذه السنة، فلا بد لها من أمرين: الأول إذن زوجها إن كانت ذات بعل، إذن زوجها إن كانت ذات بعل، فإن لم تكن ذات بعل فإذن وليها، سواء كان أبوها أو أخوها أو ابنها أو عمها أو خالها. الشرط الثاني أن يكون اعتكافها في مسجد ذا أمن، في مسجد ذا أمن. وقول المصنف سنة، الاعتكاف سنة كل وقت، هذه مسألة أيضا مهمة. هل الاعتكاف خاص برمضان أو يجوز للإنسان يعتكف في أي وقت؟ إذا نظرنا إلى فعله عليه الصلاة والسلام نجد أنه اعتكف في رمضان، لكن أيضا نجد أنه اعتكف مرة في شوال، فدل على أن الاعتكاف ليس من شرطه رمضان. ومما يدل على هذا المعنى أمران: الأول عموم قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، والعموم معتبر حتى يأتي دليل التخصيص، ولم يأتي دليل التخصيص، ومجرد مناسبة ذكر الاعتكاف في آيات الصوم ليس بمخصص له. والدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط لعمر لما قال إن نذرت، ما اشترط له أن يوفي ويجعل نذره في رمضان، كان نذره مطلقا، قال نذرت أن أعتكف يوما وليلة في المسجد الحرام، ما قيد. فلو كان الاعتكاف غير معتبر إلا في رمضان لقيد نذره وقال له إذا جاء رمضان أوفي بنذرك، فلما لم يقل له ذلك علمنا أن الاعتكاف سنة في كل وقت. ولكنه، وهذا قول جمهور العلماء الشافعية والمالكية والحنابلة، ولكنه في رمضان آكد من أي جهة؟ من جهة أن الاعتكاف مذكور مع آيات الصيام، هذه المناسبة، فالمناسبة للدلالة على آكديتها في رمضان. ومن جهة دوام فعله عليه الصلاة والسلام حيث كان جل اعتكافه في رمضان ولم يعتكف في شوال إلا مرة لما ترك الاعتكاف في رمضان لأمر ما، وهو في رمضان آكد، وآكده العشر الأخير، وآكده عشره الأخير، لأنه عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأول، السنة اللي بعدها اعتكف في العشر الأوسط، السنة اللي بعدها اعتكف في العشر الأخير، فتقرر اعتكافه في العشر الأخير حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه تقرر شرعا أن ليلة القدر في العشر الأخير، فلما تقرر شرعا أن ليلة القدر في العشر الأخير ناسب أن يكون اعتكاف المعتكف في ظرف يمكنه أن يحصل ليلة القدر ما دام في المسجد قطعا. هنا لابد أن ننتبه لهذه المسألة، وهي أن من مقاصد أن للاعتكاف مقاصد. ما هي مقاصد الاعتكاف؟ إن كان في رمضان فمن مقاصده دروك ليلة القدر أو درك ليلة القدر، من مقاصده الاكثار من التلاوة والذكر، من مقاصده وجود المسلم في ظرفية المسجد، من مقاصده قطع العلائق عن الخلائق، وهذا أعظم مقصد من مقاصد الصيام، من مقاصد الاعتكاف، أعظم مقصد من مقاصد الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلو عن أصحابه، لا يعطيهم درس، لا يفسر لهم القرآن إلا ما اضطروا إليه اضطرارا، فحينئذ يدخلون عليه خلوته، لا يترك المباحات من الكلام، فلا يتكلم مع أهله إلا ما لا بد له منه، هذه مقاصد الاعتكاف. ولما لم ينتبه الناس لمقاصد الاعتكاف نجد اعتكافهم اعتكافا صوريا مع الأسف الشديد. إذن الاعتكاف سنة باتفاق العلماء، هل يجب معه الصوم؟ هذه مسألة أخرى الآن. الحنفية يرون أنه لا بد مع الاعتكاف من الصوم، والصحيح أنه لا يلزم. فإن عمر رضي الله عنه لما سأل عن نذره وأنه نذر أن يعتكف يوما وليلة في المسجد الحرام، لم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل نذر معه الصوم أو لا، وترك الاستفصال ينزل الأمر منزلة العموم في المقال. إذن دل على أن الاعتكاف يجوز مطلقا بلا اعتكاف. ومما يؤكد هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام لما ترك الاعتكاف في العشر الأخير مرة اعتكف في شوال ولم يصم، فذكر اعتكافه في شوال ولم يذكر صومه في شوال من طريق صحيح، فدلنا على أنه لا يلزم للاعتكاف الصوم. بمعنى لو كان الرجل مريضا وأراد أن يعتكف فله ذلك، بمعنى لو كان الرجل مريضا وأراد أن يعتكف وما يقدر يصوم لكن يقدر يعتكف فله ذلك. ولا يأتي أحد ويقول لا، ما دام أنه ما هو صائم ما يصير يعتكف، فإن فرض الصوم على المعتكف بحاجة إلى نص شرعي، ولا يوجد نص شرع. فلا ينبغي لنا أن نشترط في الأمور المطلقة التي شرعها الشارع شروطا لم يدل عليها الكتاب ولا السنة. وقوله ويجب الاعتكاف بالنذر هذه مسألة أخرى، وهنا تكتب بالإجماع يجب الاعتكاف بالنذر. إذن لاحظوا قضيتان، سنة الاعتكاف سنة بالإجماع، ويجب بالنذر بالإجماع. ومما يدل على أنه واجب عموم قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، وقوله جل وعلا يوفون بالنذر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام آمرا أوفي بنذرك. فلما أمر علمنا وهو الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب، وهذه قاعدة في العبادات، قاعدة في العبادات وليست في المعاملات ولا في الأخلاق. القاعدة أن الأمر في العبادات الأصل فيه للوجوب، وهذا هو التحقيق مما قاله علماء الأصول. نعم. قال رحمه الله شرط صحته ستة أشياء: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز. فلا يصح من كافر ولا مجنون ولا طفل لعدم النية، والخامس عدم ما يوجب الغسل، فلا يصح من جنب ولو متوضئا، والسادس كونه أي الاعتكاف بمسجد فلا يصح بغير مسجد، ويزاد على كونه بمسجد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة ولو من معتكفين إذا أتى عليه فعل الصلاة. نعم. ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب، وفي المسجد الحرام وعند جمع من الأصحاب منهم الشيخ وابن رجب ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنه سطحه ومنه رحبته المحوطة، فإذا أذن والإنسان بالرحبة فلا يجوز له الخروج. ومن المسجد منارته التي هي فيه أو بابها فيه. نعم. هذه هي شروط صحة الاعتكاف، سواء كان أراد أن يأتي بالاعتكاف الذي هو السنة أو أراد أن يأتي بالاعتكاف الواجب إذا كان نذرا. الأول النية، لأن الاعتكاف عبادة والعبادة لا بد فيها من نية. فلو جاء إنسان وجلس في المسجد يوم وليلة لأجل مجاورة فلان ليس باعتكاف. ومن هنا ندرك أن مجاورة فلان ليس باعتكاف، وإن سموه اعتكافا لا بد أن تكون النية لله عز وجل. لماذا تجلس في المسجد؟ لماذا تجاور في هذا المكان؟ لله تبارك وتعالى. الشرط الثاني من شروط صحة الاعتكاف الإسلام، وهي عبادة الاعتكاف عبادة، والعبادات لا تصح إلا من المسلم. والشرط الثالث العقل، ومعنى هذا أنه إذا كان مجنونا لا يصح منه الاعتكاف، والمغمى عليه إذا كان الإغماء أكثر الوقت لا يصح اعتكاف. فمثلا لو قيل فلان مغمى عليه أو ميت كلينيكيا ندخله في المسجد ليصح اعتكافه، نقول لا يصح اعتكاف، لأنه لا يتصور منه النية هذا الشيء، الأمر الثاني لا يتصور منه الإدراك، وهذا الشيء الثاني. إذن لا بد العقل بمعنى التعقل، بمعنى الدرك والإدراك. الشرط الرابع التمييز، ولم يقل البلوغ، لأن البلوغ ليس من شرط الاعتكاف، فيكفي مجرد التمييز. ومعنى التمييز هو التفرقة، كونه قادرا على أن يفرق بين العادات والعبادات. فإذا كان الصبي مميزا يعرف الفرق بين المسجد وغير المسجد، يعرف آداب المسجد وآداب الديوان، يعرف الفرق بين الوضوء وبين التبرد، بين العشرة والعشرين، إذن يصح اعتكافه. إذن قال الرابع التمييز، فلا يصح من كافر، لأن الكافر لا تقبل منه العبادات. قال الله جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولا مجنون، مجنون مرفوع عنه القلم، فما دام القلم مرفوعا عنه فمعنى رفع القلم، فمعنى رفع القلم في الآثام يقتضي عدم وجود القلم في كتابة الحسنات. رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق. معنى هذا الكلام أنه إذا كان لا يكتب السيئات فلا يكتب الحسنات، وهما من باب واحد. ولا طفل، يعني لو كان الإنسان اعتكف ثم أتى بابنه الذي هو دون السبع مثلا، هو لا يميز، قال أنا اعتكف به لأخذ أجره، قلنا لا يصح، وإنما أذن الشارع في صورة مخصوصة في أن يكون الولي مسؤولا عن عبادة الأطفال في الحج والعمرة فقط، ليس له باب آخر. بس الطفل لو قام بأداء العمرة ووليه أقامه مقام المعتمر والحاج فإن له أجر للولي، للولي أجر، ويكتب هذا في ميزان حسناته بنص الشارع. وهذه صورة مخصوصة، وإلا فالأصل أن ما لا يميزه الفاعل ليس له فيه أجر ولا ثواب. ولذلك حتى العبادات لو فعلها الإنسان على صورة العادة لم يؤجر فيها، لم يؤجر فيها، لأنه لا بد فيها من التميز بين العادة والعبادة وبين ما يكون مشابها لها. قال لعدم النية، فعدم النية هو المانع. والخامس عدم ما يوجب الغسل، فلا يصح من جنب ولو متواضئ. معنى هذا الكلام أنه لا بد في الاعتكاف أن يكون الإنسان طاهرا من الحدث الأكبر، هذا بالنسبة للرجل والمرأة، ويزاد بالنسبة للمرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس. ومن هنا ندرك أن اعتكاف المرأة الحائض لا يصح، وكذلك المرأة إذا كانت في النفاس وأرادت أن تعتكف فإن نفاسها لا يصح، وذلك من وجهين. الأول لأنها مأمورة بعدم المكث في المسجد في حال الحيض والنفاس، والثاني أن من شرط الاعتكاف الطهارة من الجنابة وما في حكمه من كالحيض والنفاس. ولذلك تقول عائشة كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه من المسجد وهي على باب غرفتها، وكانت تمشط شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وترجل شعر النبي عليه الصلاة والسلام وهي غير معتكفة. الشرط السادس كونه، الضمير هنا راجع للاعتكاف، أي كون الاعتكاف بمسجد. المسجد مكان عبادة المسلمين، فالمسجد اسم خاص لمكان العبادة المخصوصة للمسلمين، والبيع والصلوات لغير المسلمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صلوات صوامع وبيع وصلوات، هذه أسماء خاصة لأماكن عبادات غير المسلمين، أما المساجد فللمسلمين. ومعنى المسجد من حيث القياس الصرفي كان ينبغي أن يكون مسجد على وزن معبد ومعناه، على وزن معبد ومعناه، لكنه على خلاف القياس سماعي فصار مسجد، هذا من باب السماع، وإلا فكان القياس مسجد على وزن معبد ومعنى. المسجد يختلف عن المصلى، أين الاختلاف؟ يظن بعض طلبة العلم أن الاختلاف أن المسجد ما يصلى فيه خمس صلوات والمصلى ما ليس كذلك. الحقيقة أن هذا التعريف قاصر. التعريف الصحيح أن الفرق بين المسجد والمصلى، المسجد أرض موقوفة للعبادة لا يمكن تغييره، خلاص انتهى. المصلى مكان معد للصلاة ويمكن يغير، يعني اليوم خلوه مصلى بكرة يخلونه مكتبة، اليوم خلوه مصلى بكرة يخلونه مكان اجتماع. إذن لابد في الاعتكاف أن يكون في مسجد، فلا يصح بغير مسجد حتى لو كان مصلى، سواء كان المصلى مصليات البيوت أو مصليات الأعمال أو مصليات أماكن الاجتماع، فلا يصح الاعتكاف. ومن هنا ندرك بدعية من انتشر في هذه الأزمنة من اعتكاف النساء في مصليات بيوتهن، فهذه من المحدثات، هذه من المحدثات. نعم للمرأة أجر إذا جلست في مصلاها في بيتها، لكن لا نسميه اعتكافا، فرق بين الأمرين، فلا يصح بغير مسجد، وهذا باتفاق الفقهاء، لا أعلم في المتقدمين خلافا، بمعنى لا يجوز الإنسان يعتكف لا في غار ولا في برية ولا في غابة. فإن قال أليس من مقاصد الاعتكاف قطع الخلائق عن العلائق، وأعظم ما يمكن أن تصور قطع العلائق عن الخلائق هو كون الإنسان يدخل في مغارة أو يدخل في خلوة كما يسميه الخلوتية أو يدخل في برية أو يدخل في جزيرة، نقول لا، هذا المعنى متصور لكنه لا يصح إلا في المسجد لأنها عبادة مخصوصة بالمسجد لعموم قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وهذه في الظرفية مقصودة، هذه الظرفية مقصودة للشارع. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لا يصح الاعتكاف في غير المسجد وفي للظرفية. هنا يأتي السؤال، إذا كان في للظرفية فما حكم ما زيد في المسجد؟ بمعنى يعني مثلا حوش المسجد، بعضكم ما أدرك هذا، أنا أدركت هذا، كان في ثمانينات يبنون مسجد ويبنون حوش للمسجد، ثم بعد ذلك هذا الحوش سقفوه مرة أخرى وجعلوه امتداد للمسجد، هذا يسمى زيادة في المسجد، زيادة المسجد من المسجد. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما زاد في المسجد وتكلم بعض الناس كيف يزيد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال لو زيد إلى صنعاء لكان من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن زيادة المسجد من المسجد، سواء كانت هذه الزيادة مقصودة من أول البناء أو لحق البناء بعد ذلك بمدة فلا فرق، ويزاد هذه مسألة مهمة، ما زيد من المسجد فهو من المسجد. قوله هنا ويزاد على كونه مسجد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. طبعا هذه مسألة مهمة، لو كان مسجدا مهجورا ليس فيه جمعة ولا جماعة، هل يصح الاعتكاف عند الحنابلة؟ لا. وعند غير الحنابلة هناك قول بعض الفقهاء بالجواز، لأنهم قالوا لو كان المسجد مهجورا فإنه باعتكافه يمكنه أن يؤذن ويمكنه أن يصلي، لكن ما دام ما في مع أحد، مع من يصلي؟ قالوا مع الملائكة، مع إخواني من الجن يصير. على كل حال، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بد في الاعتكاف أن يكون في مسجد، وهذا المسجد تقام فيه الجماعة. وهل يشترط الجمعة أو لا؟ بعض الفقهاء يشترط الجمعة، والحنابلة لا يشترطون، ويقولون يمكن له أن يخرج من المسجد الجامع إلى المسجد الجمعة، يمكن. ولهذا قالوا ويزاد على كونه مسجد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، أي صلاة الجماعة، ولو من معتكفين. يعني لو كان مسجد مهجور في الطريق مثلا، فقال ثلاثة منهم نعتكف كلنا في هذا المسجد ونحيي المسجد، منه اعتكاف ومنه إحياء المسجد، جاز عندهم. لماذا؟ لأنهم أقاموا الجماعة، انتهت الإشكالية. قال ولو من معتكفين إذا أتى عليه فعل الصلاة. هذه مسألة أيضا مهمة، لو كان رجل وآخر فأقاموا الجماعة في المسجد صح الاعتكاف منه. ومن المسجد ما زيد فيه، وهذا قلنا يعني بلا خلاف، وقد كان وجد الخلاف في أول الأمر ثم اندثر وحصل الاتفاق بين الفقهاء على أن حكم المزيد من المسجد حكم المسجد، انتهى. وهذه الزيادة سواء كان خاصا بالمسجد الحرام أو بالمسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو بالمسجد الأقصى أو بأي مسجد من المساجد، قال حتى في الثواب، يعني الصلاة بمئة ألف في المسجد الحرام وزيادة المسجد الحرام نفس الحكم، الصلاة بألف صلاة في المسجد النبوي، طيب وزيادة المسجد النبوي بألف صلاة، بألف صلاة. وعند جمع من الأصحاب منهم الشيخ عبد القادر رحمه الله، إذا أطلق كلمة الشيخ يقصد به ابن تيمية، منهم الشيخ يعني ابن تيمية. وعند جمع من الأصحاب من الحنابلة منهم الشيخ يعني ابن تيمية وابن رجب ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أي إذا زيد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإن الاعتكاف يصح فيه والثواب كالاعتكاف في أصل المسجد، لا فرق، كالاعتكاف في أصل المسجد لا فرق. طيب هنا يأتي السؤال، ما هو المسجد؟ هل سطح المسجد تابع للمسجد؟ لأن الآية وأنتم عاكفون في المساجد، في تفيد الظرفية، والسطح تفيد العلوية على المسجد. عند الحنابلة يقولون أن في المسجد المقصود هنا بكلمة في ليس ظرفية المعتكف فيه، وإنما ظرفية المسجد، وظرفية المسجد يشمل المسجد ويشمل حوشه ويشمل رحبته ويشمل سطحه وما اتصل به، بمعنى الآن دائرة المسجد احنا نسميه حوش، هم يسمون الرحبة، حوش المسجد من المسجد. فلو أن الرجل اعتكف في منارة المسجد فهو في المسجد، لو اعتكف في مكتبة المسجد فهو في المسجد، لو اعتكف في مصلى النساء فهو في المسجد. هذه مسائل مهمة، ما لم يخصص أو يضف إلى غير المسجد. ليش قلنا هذا القيد؟ لأن في عرفنا اليوم بعض الملحقات في المسجد مضاف إلى غير المسجد، كغرفة الإمام، انتبه، غرفة المؤذن، غرفة الفراشين فهذا ليس من المسجد بسبب الإضافة إلى غير المسجد. فلو خرج المعتكف من المسجد إلى رحبة المسجد لا يقال خرج من الاعتكاف، لا يقال خرج من الاعتكاف. لو مشى في دائرة المسجد لا يقال خرج من الاعتكاف. بعض الناس يستبرد داخل المسجد فيخرج إلى حوش المسجد، لا يقال له خرجت من الاعتكاف، بل هو في مكان الاعتكاف. ولهذا قال المصنف ومنه أي من المسجد سطحه، إذا أراد أن يعتكف في السطح حتى لا ينزعج من الناس الواردين أو من التالين جاز له ذلك، لا سيما في قديم الزمان كانوا يحتاجون للسطح للتبرد في الصيف، للتبرد في الصيف. واليوم الناس يحتاجون للسطح لا سيما في المسجد الحرام ولا لا، وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا، بل ويحتاجون أيضا إلى السرداب. أنا اعتكفت مرة في سرداب المسجد الحرام، طيب إيش تسوي؟ ما في مكان، وين تروح؟ واعتكفت في المسجد الحرام في الصف، إيش تفعل؟ ما لك مفر، قد لا تجد مكان. ومنه رحبته المحوطة، انتبه، ما دام في حائط جدار معنى هذا أن حائط المسجد محيط بالمسجد، إذن هذا من المسجد. فإن لم يكن له رحبته وإن لم يكن للمسجد حائط فبمجرد الخروج من الباب خرجت من الاعتكاف، انتبه، هذه مسألة أيضا مهمة. قال فإذا أذن الإنسان بالرحبة فلا يجوز له الخروج. إذا أراد أن يؤذن في الرحبة وهو معتكف يجوز له أن يؤذن في الرحبة إذا لم يكن له حائط، لكن يدخل مباشرة ولا يبقى. أما إذا كان الرحبة محاطا، إذا كانت الرحبة محاطة فأذن فهو بالخيار، إن شاء جلس هناك وإن شاء رجع إلى أصل المسجد. ومن المسجد منارته التي هي فيه، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن تكون المنارة متصلة بأرض المسجد. فإن كانت منفصلة، بعض البلدان أنا رأيت هذا، في بعض البلدان وهذا من غرائب ما رأيت، أن بين المنارة وبين المسجد طريق، فهنا لا يصح الاعتكاف فيه. نعم المنارة مضافة إلى المسجد لكن الطريق قاطع، لكن الطريق قاطع، فانتبهوا لهذا. قال ومن المسجد منارته التي هي فيه، ها هذا قيد جميل، هي فيه، هي في المسجد، يعني بمعنى لو كانت منفصلة ليست من المسجد، أو بابها فيه، أو بابها فيه، هذه أيضا يعني قيد. طيب إذا كان بابها خارج المسجد إذا ليس من المسجد ولو كان ملتصقا، إلا في صورة أن تكون المنارة داخل إيش الرحبة أو الحائط. وهذه مسائل مهمة لا بد أن ننتبه لها. نعم. قال رحمه الله ومن عين بنذره الاعتكاف والصلاة بمسجد غير المساجد الثلاثة لم يتعين. قال في شرح المنتهى ويتوجه إلا مسجد قباء وفاقا لمحمد بن مسلمة المالكي. من عين الاعتكاف بنذره في مسجد معين، مثلا ها قال شخص أنا سأعتكف في مسجد عائشة المحر، فجاءنا ويسأل أنا نذرت أن أعتكف في مسجد عائشة المحر والمعتكفون كثر ماذا أفعل؟ نقول لست ملزما بهذا القيد، لأن العبادة الاعتكاف، أما القيد فليس مقصودا للشارع، فلما لم يكن مقصودا للشارع فوجوده وعدمه سواء، إلا إذا كان القيد متعلقا بالمساجد الثلاثة فهنا بالاتفاق يلزم. انتبه، لو قال الرجل نذر علي أن أعتكف في المسجد الأقصى لا يجوز أن يعتكف في مسجد عائشة المحر ولا يجزي. لو قال نذر علي أن أعتكف في المسجد النبوي لا يجوز أن يعتكف في المسجد الكبير، لا بد أن يذهب إلى المسجد النبوي حتى يفي بنذر. لو قال نذر علي أن أعتكف في المسجد الحرام لا يجوز أن يعتكف في مسجد قريته، بل لا بد أن يذهب إلى المسجد الحرام. إذن متى يتعين النذر؟ إذا عين المساجد الثلاثة. طيب إذا عين أحد المساجد الثلاثة التي دون الأعلى وذهب إلى الأعلى أجزأ وصح الاعتكاف. فإن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي واعتكف في المسجد الحرام صح، وإن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى واعتكف في المسجد النبوي صح. هذه صورة المسائل. فإن نذر الاعتكاف في أي مسجد ثم اعتكف في المسجد الحرام صح من باب أولى. إذن من عين بنذر الاعتكاف أو الصلاة، هذا من باب العطف، حكمهما واحد، بمسجد غير المساجد الثلاث لم يتعين، أما المساجد الثلاث فهي متعينة. وقال في شرح المنتهى منتهى الإرادات: ويتوجه إلا مسجد قباء. لماذا مسجد قباء؟ لأن لها ميزة في الشرع، فمن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى في ركعتين كان له كأجر عمره. عساك سويت مرة ثانية إذا رحت سوى. هذا عند ابن ماجه بسند صحيح. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة أو ركعتين كان له أجر عمره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه كل سبت، يعني كل أسبوع مرة. فيتوجه على هذا القول أنه لو نذر الاعتكاف في مسجد قباء لم يجزئه في غير مسجد قباء إلا أن يكون المساجد الثلاثة. قال وفاقا لمحمد بن مسلمة المالكي. نعم. قال رحمه الله: وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجده صلى الله عليه وسلم ثم الأقصى، فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يجزه غيره إلا أفضل منه. هذه المسألة أيضا مهمة. أين الأفضل أن الإنسان يعتكف؟ الأفضل الإنسان يعتكف في المسجد الحرام. وإذا قلنا المسجد الحرام فليس المقصود كل حرم مكة، المقصود مسجد الكعبة، هذا هو الصحيح، المقصود مسجد الكعبة في هذه المسألة. لأن المسجد الحرام له إطلاقات: إطلاق بمعنى الحرم، إطلاق بمعنى مسجد الكعبة. هنا مقصود الفقهاء مسجد الكعبة، وإلا فإن الحرم كله الصحيح من أقوال أهل العلم أنه بمئة ألف صلاة، أنه بمئة ألف صلاة، وأفضلها المسجد الحرام يعني مسجد الكعبة، ثم مسجده صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مسجد المدينة له إطلاقات، مسجد طيبة وطابة، ثم الأقصى أو المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى ليس المقصود منه ما هو عند العامة قبة الصخرة، فإن قبة الصخرة من ملحقات المسجد، وإنما المقصود بالمسجد الأقصى هو المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يسمى اليوم بمسجد الخليل. هذه مسألة مهمة انتبهوا، المسجد الأقصى ليس قبة الصخرة أو ما يصوره الإعلام بالأصفر هذا، لا، المقصود به مصلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفاق قال: فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يجزه غيره إلا أفضل منه، مثل ما بينا صورة المسألة. نعم. قال رحمه الله: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، وإذا خرج ناسيا لم يبطل، ويبطل الاعتكاف بنية الخروج ولو لم يخرج. هذه المسائل أيضا مهمة، أن الاعتكاف حتى يصح لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. من الموانع أن الإنسان يبتعد عن هذه المبطلات، فإن وجود المبطلات مانع من صحة الاعتكاف. ما هي المبطلات؟ أول مبطل الخروج من المسجد. فالخروج من المسجد لغير عذر، خرج يتمشى بطل الاعتكاف، خرج الرجل يحضر جنازة بطل الاعتكاف، خرج يزور مريض بطل الاعتكاف. الخروج من المسجد لغير عذر شرعي مبطل للاعتكاف. هذه قضية مهمة لا بد للإنسان أن ينتبه، إلا إذا خرج ناسيا أو مخطئا. ناسيا واضح، ما انتبه قام وخرج يمشي برا بعدين تنبه فرجع. مخطئا صار يمشي في خارج المسجد ويظن أنه من المسجد، ثم تنبه أنه ليس من المسجد فيرجع. هذا معنى وإذا خرج ناسيا لم يبطل. ويبطل الاعتكاف بنية الخروج ولو لم يخرج. مثلا نوى أنه يخرج من الاعتكاف خلاص، وأرسل رسالة لأهله قال له خلاص أنا جايكم، بعدين فكر مع نفسه صبرت 9 أيام ما تصبر الليلة هذه، ها لا أقعد لين يعلنوا العيد. نقول الآن قعدت ولا ما قعدت، الآن خرج اعتكافك بطل. هذا معنى بنية، يعني نية الخروج مبطل للاعتكاف. لا بد أن يكون أن تكون النية إيش؟ اللزوم، التقرر، الثبات في المسجد. هذه مسألة مهمة. نعم. قال رحمه الله: ويبطل الاعتكاف بالوطئ في الفرج ولو ناسيا، ويبطل الاعتكاف بالإنزال بالمباشرة دون الفرج، فإن باشر دون الفرج لغير شهوة فلا بأس ولشهوة حرم. يعني لا، إنسان اعتكف في المسجد وبعدين، طبعا اليوم الأمور متيسرة لكن قديم ما كان في حمامات، فكان المعتكف يذهب إلى حمام بيته، فذهب لقضاء حاجته أو ذهب ليغتسل أصيب بالجنابة، فرأى زوجته فوطئها بطل اعتكاف. هذه صورة المسألة، صورتم؟ لأن بعض من لا فقه عنده يظن أنه يطأ في المسجد، لا ما حد يطأ في المسجد. المقصود أنه إذا خرج لحاجته فوطئ زوجته في البيت ثم رجع نقول بطل اعتكافك الآن تبدأ من جديد، هذا معناه. ويبطل الاعتكاف بالوطئ في الفرج إجماعا، اكتب هذه المسألة إجماعا بالاتفاق، ولو ناسيا لقوله تعالى: ولا تباشرون وأنتم ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المسجد. ويبطل الاعتكاف بالإنزال بالمباشرة دون الفرج، لأن الآية فيها النهي عن المباشرة، فإن باشر فأنزل بطل اعتكاف، فإن باشر دون الفرج لغير شهوة فلا بأس ولشهوة حرم. ما معنى فلا بأس؟ مو فلا بأس يعني ما في مشكلة، لا، فلا بأس أي لم يبطل الاعتكاف، مو معناته الجواز، لا يجوز. ليس للمعتكف أن يباشر لا بقبلة ولا بلمس ولا بكذا ولا بكذا، لكن لا يبطل الاعتكاف، في فرق لعموم قوله تعالى: ولا تباشروهن، فالعموم مقتضى النهي عن الجماع ودواعي، النهي عن الجماع ودواعي، ولم يأتي ما يدل على هذا تخصيص شيء من ذلك، فيبقى على العموم. أما مسألة البطلان هذه مسألة ثانية. فإن ذهب مثلا وقبل زوجته وأنزل لما يبطل اعتكاف لأنه ما باشر. نعم. قال رحمه الله: ويبطل الاعتكاف بالردة لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولأنه خرج عن كونه من أهل العبادة فأشبه ردته في الصوم وغيره. هذه قاعدة احفظها، الردة مبطل لجميع العبادات، أعاذنا الله وإياكم، نعوذ بالله من الحور بعد الكرب، نسأل الله لنا ولكم الثبات حتى الممات، وأن يحسن ختامنا وختامكم، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيم، وخير أيامنا يوم اللقاء. نعم. قال رحمه الله: ويبطل الاعتكاف بالسكر، قال: في الإقناع، وإن شرب ولم يسكر أو أتى كبيرة لم يفسد. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي: ما حكم من ذهب إلى بيته لقضاء حاجته فرأى نبيذا ظنه عصيرا فشرب، وإذا بالنبيذ قد خمر فسكر، يبطل اعتكاف، واضح؟ يبطل اعتكافه اتفاقا. لأن بعض الناس ربما يقول شلون يتصور أنه معتكف في بيت خمر؟ لا، هو معتكف ما في بيت خمر، لكن أهله حطوا له نبيذ لكن ما انتبهوا فتخمر فشرب، هذا مقصوده. يعني عشان نفهم كلام الفقهاء، ما يجي واحد يقول، أذكر مرة واحد قال لي شلون يعني معتكف وحط خمر في بيته؟ طيب أنت ما تفهم، إيش نسوي فيك؟ مو مقصودهم هذا، مقصود صورة المسألة هذه هي الرجل المعتكف خرج من بيته فرأى نبيذا موضوعا، النبيذ تعرفون تمر حاطين فيه ماء، فما انتبه أنه مضى عليه أكثر من 3 أيام أو أنه اشتد وسكر فشرب فسكر، بطل اعتكاف. هذه صورة المسألة. قال في الإقناع: وإن شرب ولم يسكر أو أتى كبيرة لم يفسد. نعم. وحيث بطل الاعتكاف بواحد مما ذكر وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، وإن كان مقيدا بزمن معين سأنفه عليه كفارة يمين بفوات المحل. هذه مسألة أيضا مهمة. يعني الإنسان شو اللي نستفيده إحنا كطلاب علم، نحن طلاب العلم ماذا نستفيد إذا قلنا بطل اعتكاف؟ نستفيد في صوم النذر، في اعتكاف النذر المتتابع. لو قال الرجل نذر علي أن أعتكف 20 يوما، فوطئ في خلال 20 يوم، راح إلى أهله بغير ملابسه وطئها، نقول الآن تستأنف من جديد. هذه فائدة معرفة المبطلات، فائدة معرفة المبطلات. طيب إذا كان النذر الاعتكاف متتابعا ومخصوصا في أيام معينة وبطل التتابع، مثلا قال نذر علي أن أعتكف 10 الأواخر، ثم في 10 الأواخر خرج من المسجد راح شاف جنازة، نقول الآن فاتك التتابع، بطل اعتكافك وفات الوقت، هو نذرا يعتكف 10 الأواخر، فماذا نفعل؟ نقول تعتكف 10 مرة أخرى، وأيضا كما قال المصنف وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين. ليش كفارة يمين عليه؟ لأن المحل قد فات. يستأنف النذر 10 أيام في غير 10 الأواخر، هو قيدها في 10 الأواخر، فيستأنف الاعتكاف في غير 10 الأواخر وعليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسيهم، فإن لم يقدر يصوم 3 أيام لفوات المحل. نعم. قال في الإقناع وشرحه: وإن خرج لعذر غير معتاد كنفير وشهادة واجبة وخوف من فتنة ومرض ونحو ذلك كقيء بغتة ولم يتطاول فهو على اعتكافه ولا يقضي الوقت الفائت بذلك لكونه يسيرا مباحا. هذه مسائل أيضا مهمة لابد أن ننتبه لها. في استثناءات، لو خرج الرجل من المسجد لعذر غير معتاد، في هناك أعذار معتادة، ما هي الأعذار المعتادة للخروج؟ أعذار المعتادة للخروج احفظها، هي 3. الأول قضاء الحاجة، الأول قضاء، هذا عذر معتاد، ما يمكن الإنسان يحبس البول والغائط، ما يمكن، هذا الأول، هذا عذر معتاد. إيش نسميه؟ عذر معتاد. الثاني لو لزمه الغسل، فعذر معتاد أنه يجب أن يغتسل، يذهب ليغتسل، هذا عذر معتاد. الثالث أن يذهب لحاجته من طعام أو شراب ليجلبه. هذه الأعذار 3، هذه معتادة، هذه كلها إيش؟ معتاد، بسبب ما خرج، بسبب ما يدخل، بسبب الأحوال. طيب ما هي الأعذار غير المعتادة؟ كنفير، يعني رجل كان معتكف في المسجد الأقصى مثلا وبعدين سمع النفير فاضطر أن يخرج، لا يبطل اعتكافه. وشهادة واجبة، رجل معتكف وإذا به تأتيه ورقة من القاضي أنه غدا الساعة 10 لابد أن تحضر المحكمة للشهادة، هذه الآن خروج غير معتاد فلا يبطل، هذا كلام صاحب الإقناع. وخوف من فتنة، لو أنه كان في المسجد وهذا يتصور لا سيما في المرأة، لو أن امرأة نذرت أن تعتكف العشر الأواخر ثم بعد 3 أيام خافت على نفسها من فتنة، جاءتها امرأة وقالت أن هناك رجل متربص بهذا المصلى بهذا المكان، فخرجت إلى بيتها، فجاء زوجها وليها مالك، قالت والله جاءتني واحدة وقالت كذا وكذا وكذا، قال اذهبي ارجعي وأنا أنظر لك المصلى. الآن خرجت هي لعذر غير معتاد، فلا ينقطع التتابع ولا يبطل الاعتكاف، هذه صورة المسألة. ومرض، رجل اعتكف أن نذر أن يعتكف 10 الأواخر ثم مرض، وهذا حصل معي، أخذت مرة دواء فحصل عندي حساسية في الوجه ما أستطيع أرى شيء، فالمعتكفون اللي معي أخذوني إلى المستشفى خارج المسجد الحرام، وجلست هناك 4 ساعات تحت الملاحظة ثم رجعت، هذا لا يبطل به الاعتكاف. ونحو ذلك كقيء بغتة ولم يتطاول. ما معنى التطاول؟ معناه أنه يتقصد ذلك، فهو على اعتكافه ولا يقضي الوقت الفائت بذلك لكونه يسيرا مباحا. نعم. قال رحمه الله: وإن تطاول فإن كان الاعتكاف تطوعا خير بين الرجوع وعدمه، وإن كان واجبا وجب عليه الرجوع إلى معتكفه. نعم، إذا تطاول الوقت المرض، تطاول وقت الخوف من الفتنة، تطاول وقت الشهادة، فإن كان الاعتكاف تطوعا خير بين الرجوع وعدمه، وإن كان واجبا وجب عليه الرجوع إلى معتكفه بمجرد الخلاص. نعم. قال رحمه الله: ثم لا يخلو النذر من 3 أحوال: أحدها نذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولا معينة، كنذر 10 أيام مع الإطلاق، فيلزمه أن يتم ما بقي عليه من الأيام محتسبا بما مضى، لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ولا كفارة. هذه مسألة أيضا مهمة. النذر اعتكاف المنذور له 3 أحوال: الأول أن يعتكف عددا مطلقا ولا يقيده بالتتابع. مثلا قال الرجل: نذر علي أن أعتكف 5 أيام، في اليوم الثاني مريض، فيحسب له اليوم الأول واليوم الذي ورد مريض وتطاول وجلس في المستشفى، قال لا ما أروح، خلي من باب الاحتياط في المستشفى تحت الملاحظة ما أرجع، فهذا اليوم لا يحتسب، ثم إذا جاء رجع يحتسب اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس فيكمل نذره، لأنه لم يشترط التتابع. نعم. الثاني نذر أياما متتابعة غير معينة، بأن قال لله علي أن أعتكف 10 أيام متتابعة، فاعتكف بعضها ثم خرج لما تقدم وطال، ثم خرج لما تقدم وطال، فيخير بين البناء على ما مضى بأن يقضي ما بقي من الأيام وعليه كفارة يمين، وبين الاستئناف بلا كفارة. هذه الصورة الثالثة، أن يكون نذر أياما متتابعة غير معينة. قال نذر علي أن أعتكف 5 أيام متتالية، بس ما قال من أي شهر ولا قال من أي وقت، يعني لا حدد الزمان ولا حدد إيش رمضان ولا غيره، فهنا إذا انقطع وطال الوقت والانقطاع فيحتسب ما سبقه، ثم إن بنى على ما مضى فعليه كفارة يمين، وإن استأنف فلا شيء عليه. نعم. الثالث نذر أياما معينة كالعشر الأخير من رمضان، فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين. نعم، هذه مسألة مهمة، أنه متى ما نذر أياما معينة فانقطع الاعتكاف وجب إعادة الاعتكاف مع كفارة اليمين لفوات المحل. نعم. قال رحمه الله: ولا يبطل الاعتكاف إن خرج المعتكف من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة، ولو وضوءا قبل دخول وقت الصلاة، أو لإزالة نجاسة، قال في المنتهى، وغسل متنجس يحتاجه، أو لجمعة تلزمه، لأن الخروج إليها معتاد لا بد منه، وأوقات الاعتكاف التي تتخللها الجمعة لا تسلم منه، فصار الخروج إليها كالمستثنى. ولا يبطل الاعتكاف إن خرج المعتكف للإتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم. هذا هنا الآن ذكر الأمور المعتادة الثلاثة التي لا بد من الخروج إليها، ولا يبطل الاعتكاف إذا خرج لأموره المعتادة من المسجد كبول أو غائط أو طهارة واجبة أو جلب الطعام، هذه الأمور الثلاثة. ولو أراد خرج ليتوضأ لا يبطل الاعتكاف، سواء كان الوضوء واجبا أو كان الوضوء مستحبا لا فرق. وكذلك لو خرج لإزالة نجاسة أيضا لا يبطل اعتكافه. طيب، فإن خرج لإزالة ما ليس بنجاسة، انتبه الآن، مثلا صار على ثوبه حبر، الحبر ليس بنجس، قال أخرج إلى البيت وأغير الثياب، هنا يبطل اعتكافه. لماذا يبطل اعتكافه؟ لأن هذا ليس من الأمور المعتادة الثلاثة، فلا ينبغي له أن يخرج، إنما يخرج لبول وغائط أو لطهارة واجبة ومن ذلك إزالة النجاسة أو لمأكل ومشرب، وليس مجرد التزين والتجمل. عشان تعرفون يطلع برا الاعتكاف ليش؟ وين رايح؟ قال أجيب شريحة تليفون. ما شاء الله، خوش اعتكاف. أي اعتكاف هذا؟ هذا ما هو اعتكاف، أنتم تسمون اعتكاف كيفكم. قال وأوقات الاعتكاف التي تتخللها الجمعة لا تسلم منه. لو خرج الإنسان في يوم الجمعة إلى بيته لكي يغتسل للجمعة هذا أمر لا بد منه، أو خرج من مسجد الجماعة إلى مسجد الجمعة هذا أيضا لا بد منه، هذا صار مستثنى. ولا يبطل الاعتكاف إن خرج المعتكف للإتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم، هذا شرط معتبر، بمعنى لو كان هناك من يجلب لك الطعام، ابنك، خادمك، أخوك، زوجتك، ما يصير تقول لا لا أنت لا تجيبوه لي أنا أجيكم، هذا معناته أنت خرجت بإرادتك. لكن إذا لم يوجد من يجلب لك الطعام جاز لك الخروج، أما إذا وجد من يجلب لك الطعام لم يجز لك الخروج. وهنا أنبه المعتكفين أنهم ليس لهم أن يبيعوا وأن يشتروا في الاعتكاف، ليس لهم أن يبيعوا وأن يشتروا في الاعتكاف، لأنهم في المسجد والبيع والشراء في المسجد منهي عنه. ثم إن البيع والشراء يخالف المقصد الأعظم من مقاصد الاعتكاف، ألا وهو قطع العلائق عن الخلائق. فإذا لم يجوز البيع والشراء من باب أولى أنه لا يجوز، سئلت أمس عن هذا، لا يجوز للإنسان أن يروج لبضاعة وهو في المسجد بواسطة التويتر ولا الفيسبوك ولا الواتسابات، ما يجوز، بل لا يجوز المطالعة لهذه الأشياء لأنها تمنعه عن الاعتكاف. شو المقصود من الاعتكاف إذا أنت كل يوم تطالع صفحة فلان وتويتر فلان وفيسبوك فلان واتساب فلان وحالة فلان؟ وين الاعتكاف؟ ما في اعتكاف، هذا اعتكاف في اللغة لا يصح، في الشرع لا يصح، اعتكاف في عرفك ممكن، أما في عرف الشارع لا يصح، ولا يسمى هذا اعتكافا البتة. ننتبه لهذه القضايا. فلا يجوز للإنسان أن يعني يخرج إلا لأمر لا بد منه. نعم. قال رحمه الله وله أي للمعتكف إذا خرج لما لا بد منه المشي على عادته من غير عجلة. نعم، إذا خرج الإنسان من معتكفه لأمر معتاد محتاج إليه ما نلزمه نقول اركض بسرعة وتعال بسرعة، ما نلزمه، لكن ننتبه أننا نقول من آداب الاعتكاف أنك إذا خرجت لحاجتك أن تخرج غاضا الطرف غير قاصد السلام على فلان وفلنتان في الطريق، انتبه. نعم. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما فإن الصوم فيه أفضل ويصح بلا صوم. نعم، يعني من قصد المسجد ينوي الاعتكاف، هذا عند الحنابلة أنهم عندهم يجوز الاعتكاف ولو ساعة، يجوز الاعتكاف ولو ساعة، وقالوا أن اللبث مكث، ولكن هذا كما ذكرنا لا يصح لغة، فإن المكث في اللغة الاعتكاف لا يسمى لمجرد المكث اعتكافا ولا شرعا. نعم. قال رحمه الله: ومن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا أو باعتكاف أو يعتكف مصليا أو يصلي معتكفا لزم الجمع كنذر صلاة بسورة معينة، ويسن تشاغله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. نعم، الإنسان الذي ينذر اعتكافا مركبا من أشياء، نذر أن يعتكف في 10 أيام، وأن يختم القرآن، وأن يقيم الليل، وأن لا ينام إلا في النهار، لزمه هذه الأمور كلها مركبة. فإن فات شيء من ذلك لزمه الكفارة والبقاء والمحافظة على ما بقي من الشروط. هذه مسائل مهمة. قال: ويسن تشاغله بالقرب واجتناب ما لا يعني. ومن أعظم القرب الانشغال بالذكر، انشغال بالدعاء، انشغال بقراءة القرآن والختمات. والله أدركت رجلا من المعتكفين في المسجد النبوي من أعجب ما رأيت، له ختمة في النهار له ختمة في الليل. أردت أن أعرف لهذا الدكتور متى ينام فتحيرت، ما رأيته أنا، يمكن أنا أكون نائم وهو ينام لا أعلم، لكن المهم أنا ما رأيته نائما إلا في وقته بين المغرب والعشاء، قبل أن يؤذن العشاء ينام قليلا أو ينام في سجوده، هذا من أغرب ما رأيت، أو ينام في سجوده. وكان يعني بعض الناس المعاصرين، ما أتكلم عن السلف عشان لا تقول هذا في زمانهم، كان بعض الناس المعاصرين إذا اعتكف يختم كل يوم وليلة القرآن، وهذا كثير أنا رأيت، لا أقول قليل. وكان لا يتكلمون مع أحد، حتى مع أولادهم إذا جاءوا يضعون لهم الأكل السلام عليكم وعليكم السلام فقط، ما يسألهم حتى كيف أحوال أو أحوالكم، خلاص انقطع عن أحواله. هذه حقيقة الاعتكاف. نسأل الله عز وجل رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتح المجال للأسئلة 3 دقائق. لا لا يصح، النية في القلب. رحبة المسجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي ليس لهما سور، ولذلك خارج المسجد لا يسمى مسجد، خلاص. نعم نعم نعم. تفضل. الموظف إذا خرج إلى عمله لا يسمى اعتكافا إلا مدة الليل فقط، الليل عند من يجوز أقل من يوم وليلة، الذي يخرج إلى عمله ولو اشترط لا يصح اعتكاف، ما يسمى اعتكاف. فلو نذر مثلا أنه يعتكف 3 أيام بلياليها ثم خرج إلى الدوام يبطل اعتكاف بالاتفاق، ما يجوز. نعم، خروج جائز، إذا خرج من المسجد ليطلب من المطعم فهذا يجوز. لماذا؟ لأنه للحاجة، لأنه للحاجة، لكن خارج المسجد كله خارج المسجد. نعم، يعني على قول من يجيز، وإلا فالأصل أنه المفروض قبل ما يعتكف يعمل اتفاقات هذه كلها وينتهي. أصلا المفروض ما ينتبه المعتكف لأكل، إيش يأكل المعتكف؟ يأكل تمرة وماء خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام يواصل في 10 الأواخر، يواصل اليوم باليومين 3، الصحابة قال لهم: من كان منكم مواصلا فليواصل للسحر، وجبة واحدة وخلص. أما المعتكفين اليوم المطعم الفلاني، لا بكرة المطعم الفلاني، بعد بكرة المطعم، ما شاء الله تسوقون أنتم. أبو عبد الله، آخر سؤال. نعم، يجوز اتخاذ الخباء في المسجد بشرطين: أن لا يكون يضايق المصلين ويقطع الصفوف. ها. بشرطه لا يضايق المصلين ولا يقتص. ايش تروح المسبغة؟ لا ما يجوز. ما يجوز. لا ليس اعتكاف. اعتكاف مع الكتب يعني اعتكاف مع الناس. الاعتكاف حقيقته قطع الخلائق عن قطع العلائق عن الخلائق. خليك مع الدعاء والذكر والصلاة وقراءة القرآن فقط، أربعة أشياء لا تزيد عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.